الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الرحمن بن مهدي، أو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الدباء، قال: فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. إمام الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب لأن الدباء مما يؤتدم به، فالإدام هو ما يستساغ به الخبز، أي ما يسهل لك أكل الخبز حتى تستسيغه، لأن عادة الخبز لا يؤكل وحده بل يؤكل مع شيء معه، من جملة ما يؤكل مع الخبز الدباء. فقوله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الدباء، الدباء هو القرع، يعني اللي نسموه احنا القرعة، هذه هي الدباء، هاي طلاب العامية أو الفرنسية فورجات، هذه هي الدباء، هي أنواع فيها الكبيرة كبوية، هذه فيها اللي صغيرة، لكن هذا هو المقصود بالدباء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الدباء ويحب أكلها، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الدباء وتطيب له. معلوم أن الإنسان قد يستحسن طعام معين ويعجبه ويحبه فيحب الأكل منه. قول أنس رضي الله عنه وأرضاه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء ويحب الدباء، قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. أي أنس رضي الله عنه وأرضاه لما كان يأكل مع نفسه جعل أينما وجد في القصعة وفي الصحن دباء قدمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأكلها، فكان يجمع ما في صحن من دباء ويقربه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأكله لما يعلم أنه يحب هذا النوع من الأكل. وفي هذا دليل على شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يؤثرونه على أنفسهم، فإذا علموا أنه يحب شيء قدموه له ومنعوا أنفسهم منه حتى يعني تطيب نفس النبي عليه الصلاة والسلام. وإسناد هذا الحديث رجاله كلهم ثقات معروف، هم محمد بن بشار ومحمد بن جعفر غندر عبد الرحمن بن مهدي الإمام شعبة وقتادة، كلهم أئمة ثقات. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال جابر وهو جابر بن طارق رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال الإمام أبو عيسى الترمذي وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد. إسناد هذا الحديث كلهم كذلك ثقات معروفون. قوله رضي الله عنه وأرضاه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، أي لما دخل جابر بن طارق على النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند النبي صلى الله عليه وسلم دباء اللي هي القرع يقطعها قطعا صغيرة، فلما رأى ذلك سأل فقلت ما هذا؟ أي ما فائدة هذا التقطيع؟ هذا هو السؤال المقصود، وليس المقصود ما هذا الشيء الذي تقطعه، لأنه يعرف الدباء هو ليس شيء جديد عليه، وإنما سأله عن فائدة التقطيع، لماذا تقطع هذه الدباء قطعا كثيرة صغيرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نكثر به طعامنا. قوله نكثر به طعامنا الدليل على أن السؤال كان عن التقطيع لا عن الدباء، لأن لما يقطع يصير موجود بكثرة في الطعام فيستطيع يعني من أكل أن يصيب منه، لكن لو كان قطعة واحدة أو قطعتين قد إذا كان واحد أكل قطعة والآخر قطعة الثالث لا يحصل له شيء، لكن إذا كانت قطعة كثيرة كل من أكل يستطيع أن يعني يصيب منه أو يأكل منه. وفي هذا دليل على أن من جملة الإدام الذي كان يأتدم به النبي صلى الله عليه وسلم الدباء، ولذا كان يقطعه ويصلحه للطعام ثم يأكله، ولا شك أنه يأكله مع شيء من الخبز، فهذا مناسبة الحديث لهذا الباب. قول الترمذي رحمه الله وجابر هذا هو جابر بن طارق، هذه فائدة من الإمام الترمذي حتى لا يظن أن جابر هذا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن جابر بن عبد الله الصحابي المشهور هذا من المكثرين من رواية الحديث، من أكثر من جملة الصحابة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد السبعة. فقد يظن القارئ للإسناد أن جابر هذا هو جابر بن عبد الله المشهور، فقال بعد ذلك وجابر هذا هو جابر بن طارق، أي ليس جابر بن عبد الله. قال ويقال ابن أبي طارق، يعني اختلف في اسمه، هل هو جابر بن طارق أو جابر بن أبي طارق، يعني هل والده اسمه طارق أم أن والده كنيته أبو طارق. قال وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صحابي. قال ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، أي أنه لم يكن مكثرا من رواية الحديث بل روى حديثا واحدا، وقد ألف العلماء في من روى حديثا واحدا كتبا سموها الوحدان، يعني من روى حديثا واحدا فقط. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يقول أنس رضي الله عنه إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. إسناد هذا الحديث رجاله كذلك كلهم ثقات: قتيبة بن سعيد والبغلاني ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة إمام، وأنس بن مالك الصحابي الجليل. قوله رحمه الله أو قول أنس رضي الله عنه: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. لم يعرف من هو هذا الخياط. ابن حجر رحمه الله يعني كثيرا ما يتتبع من أبهم، لكن قال الشارح: قال العسقلاني ولم أقف على اسمه، لكن في رواية أنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرف اسمه. قوله إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، لأن الصحابة الكرام رضي الله كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبون أن يهدون له الهدايا، أو أنهم يدعونه إلى الأكل في بيتهم، يتبركون بقدومه عليهم عليه الصلاة والسلام. فكان هذا حالهم مع قلة ذات يدهم، لكن كانوا يدعونه ويقدمون له ما تيسر على حسب يعني استطاعتهم، بخلاف الناس في هذا الزمان. كثير منا لا يدعو أخاه لأنه يقول: أنا لا أستطيع أن أحضر له يعني طعاما فاخرا، قلت ليس لي الشيء الذي أستحسن تقديمه له، فيمتنع من دعوة أخيه، رغم أن الإنسان إذا دعا أخاه هذا من أعظم الأمور التي تزيد المحبة بين المؤمنين والتآلف بينهم، فيمنع هذا الأمر ولا يدعو أخاه لأنه يقول: ما عنديش وش أقدم له شيء فاخر. لكن الصحابة لم يكونوا يقدمون ما تيسر لهم، وبدليل أنه قدم له خبزا من شعير ومارقا فيه دباء وقديد فقط. فالواجب على الإنسان أن يتعاهد أخاه من حين إلى حين ويقدم له ما تيسر، وينبغي على الأخ أن لا يعيب أخاه إذا قدم له شيئا يعني لم يستحسنه ولم يعجبه، وإنما يأكل ما تيسر، والعبرة بالمحبة الموجودة في القلوب. قوله إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، أي فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي النبي استجاب للدعوة وأجابه لدعوته، وفي ذلك يعني بيان لكمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فكان لا يستكبر على أحد، أي أحد يدعوه يجيب دعوته ويجبر خاطره ويحسن إليه ويكرمه. ثم قال: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أنس رضي الله عنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له، إما لأنه دعي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنس معك، ولم يذكر فيها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه معه لكونه خادمه يمشي معه، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرجل يعني لا يؤذيه ذلك ويفرح بقدوم أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل إذا دعاك أحد وحدك لا تذهب أنت وناس معك، لا تأتي يعني تأتي بأناس غير مدعوين، فهذا ينافي الأدب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن الرجل دعا أنس كذلك، دعا أنس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن صاحبه لا يتأذى بل يفرح بقدوم أنس لأنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله فقرب، هذا أدب من آداب الضيافة، وهو تقريب الطعام للضيف. فإذا جاءك ضيف لا تضع الطعام بعيدا عنه لأنه قد يستحي يقوم إلى الطعام، وإنما قرب إليه الطعام حتى إذا أراد أن يأكل يسهل عليه ذلك ولا يقع فيه حرج أو حياء أو شيء من ذلك، وإنما يأكل بسهولة لأن الطعام أمامه. يقول ربنا سبحانه وعز وجل عن إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة في صورة بشر، قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. وهذا من أدب الضيافة، وإبراهيم عليه السلام كان يكرم الضيوف. قوله فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، يعني قدم له هذه الأشياء الثلاثة: خبز من شعير، خبز الشعير معروف، ومرقا فيه دباء أي فيه قرع، وقديد. القديد هو اللحم المقدد، واللحم المقدد أي المملح المجفف في الشمس، اللحم المملح المجفف في الشمس، يمسكون اللحم فيقطعونه يشقونه ثم يضعون فيه الملح ثم يضعونه في الشمس مدة فيجف ييبس ثم يدخرونه يأكلونه وقت الحاجة، لا يفسد بعد ذلك. هذا من طرق معالجة اللحم حتى لا يفسد، يعني حالهم قديمة ليس كحالنا الآن في الثلاجات هذه تجمد اللحم، لا يفسد. هم قديما يشققونه يضعون له الملح ويتركونه يجف في الشمس ثم لا يقع له شيء، يعني يبقى مدة تأكله متى أردت. وفي قوله فقرب خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، وهذا دليل أن المرق مع الدباء والقديد هذا مما يؤتدم به، ولهذا أورد الإمام الترمذي هذا الحديث في هذا. فمن أنواع الإدام التي كان يأكلها النبي مع الخبز هي هذه. قوله أي قول أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، أي أنس رضي الله رأى أثناء الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب القرع أو الدباء الموجودة في القصعة في أي مكان يريد أن يأكلها. هذا الفعل قد يظهر أنه يتعارض مع حديث آخر وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت يدي تطيش في الصفحة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من أدب الأكل أن تسم الله تقول بسم الله وتأكل باليد اليمنى وتأكل مما يليك لا تأكل مما يلي غيرك. فقوله وكل مما يليك قد يظهر أن هذا يتنافى مع قول أنس فرأيت سيتتبع الدباء حوالي القصعة، يعني في الجهات الأخرى. أهل الحديث دائما إذا وقع حديثان ظاهرهما التعارض حاولوا الجمع بينهما بطريق من طرق متيسرة، إما أن يكون حديث ناسخ لحديث يعلمون أن هذا ناسخ لهذا بدليل صريح فيقولون بالنسخ، أو يكون حديث يحملونه على معنى جهة والحديث الآخر على جهة فيجمعون بينه بحيث يجعلون كل حديث على جهة معينة ولا يكون هناك تعارض، لأن التعارض الذي لا يمكن الجمع معه والذي يكون من كل وجه لا يمكن الجمع معه. فإذا لم يتيسر لهم الجمع نظروا في التاريخ هل يمكن أن يحمل أن أحدهم متأخر عن الآخر فيجعلون المتأخر كالناسخ، وهذا يسموه النسخ الاحتمالي وليس النسخ الصريح. النسخ الصريح مقدم على كل هذه الطرق، لأنه إذا ثبت أن هذا الحديث ناسخ لهذا لا يذهبون إلى الجمع، ولو تيسر لهم الجمع لا يقولون به، لأن النسخ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا واضح ما تقولش الآن نجمع. أو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال كان آخر الأمرين من ترك الوضوء مما مس النار، هذا صريح لا يحتاج جمعه. لكن النسخ الاحتمالي لما لا يمكن الجمع وقد توجد قرينة أن هذا الحديث متأخر عن الآخر نقول أن هذا قد يكون ناسخ لذا. فإن لم يتيسر قيل بالترجيح يرجح أحدهم على الآخر بأحد الطرق أو طرق الترجيح المعروفة، هي كثيرة، إما ترجيح في الإسناد ترجيح في المتن وغير ذلك، أو أن أحاديث أخرى توضح وغير ذلك. فإن لم يتيسر ولا يمكن ذلك توقف العالم لا يرجح ولا يتوقف حتى يأتي من يفتح الله عز وجل عليه فيستطيع أن يوجه هذا. هذا الحديث مع حديث وكل مما يليه قد يظهر تعارض. الأجوبة على هذا الحديث أو طرق الجمع، بعضهم قال يحتمل أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام كان من ناحيته وجهته فقط وليس من جميع الجهات، فقول أنس رضي الله عنه فرأيت النفس يتتبع الدب حوالي القصعة، حوالي هذه تحمل على الجهة التي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأمر كما لا إشكال فيه مع حديث النهي. وبعضهم قال لما كان هذا الطعام قدم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من أي جهة شاء، لأنك إذا كنت تأكل وحدك تأكل من أي جهة شئت، لا ضرر في ذلك. أما إذا كان معك غيرك فتأكل من جهتك فقط. لكن أنس رضي الله كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أن علة النهي في حديث وكل مما يليك، لماذا نهى أن يأكل من جهة أخرى؟ قالوا علة النهي هي الإضرار بالغير، لأنك إذا كليت الشيء الذي أمامك وتأكل الشيء الذي أمامه قد أضررت به، إذا كان اللحم هنا وهنا تأكل لحمك وتزيد تأكل لحمه فيصيبه الضرر بذلك، أو أنه يتأذى، تضع يدك في جهته فيتأذى من الأكل وقد تعافه نفسه فلا يأكله. قال وهذه هي علة النهي في ذلك. قال وهذا الأمر لا يحصل بين أنس وأنس، لأن أنس رضي الله عنه لا يتأذى من هذا الفعل، بل هو كان يقد يجمع الدباء كما في الحديث الآخر ويعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يفرح أنس رضي الله عنه، ولأنه كذلك لا يعاف شيء الذي مسته يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفرح بذلك ويتبرك بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وكانوا يتبركون بجسده وبريقه وبنخامته وبشعره وغير ذلك وعرقه وغيره. ويقال كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكون من حواري القصر كان يعلم أن أنس لا يتأذى من ذلك ولا يتضرر من ذلك، فحصل المقصود وهو الجمع بين الحديث، والله أعلم. وقوله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، يتتبعها لأنه يحبها كما في الحديث يحب أكلها. والقصعة هي إناء كبير مصنوع من الخشب عادة، يشبع العشرة من 7 إلى 10، يعني يستطيع 7 من الناس أو 10 يأكلون في قصعة واحدة وتكفيه. قول أنس رضي الله عنه فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، يعني لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ويحب أكلها قال صرت أحب الدباء من ذلك اليوم. هذا دليل أنه لم يكن يحب الدباء قبل ذلك اليوم، لم تكن له فيها حاجة، لا يعني أنه لم يكن يأكلها لكن لم يكن يحبها. ففرق بين تحب شيء تأكله وبين شيء تأكله طعام، لكن فيها أشياء تحب الإكثار من أكلها وتتبعه. فأنس منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ويحبها صار هو يحبها من ذلك اليوم. لماذا صار أنس يحبها؟ لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم صار يحب كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أكلا، وهذا يدل على شدة محبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ينبغي التنبيه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، محبة النبي صلى الله عليه وسلم للدباء هي من سنن العادة لا من سنن العبادة. ولذلك أنا إذا حبيت أنت تحب الدباء لابد أن تحبها كما أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، تحب أكلها فقط، تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكلها شيء طيب، لكن لا تعتقد أنك إذا أحببت الدباء تنال الأجر بذلك لأنك متبع للسنة، هذا خطأ. لأن احنا من الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة لنا، لكن هذه السنة قسمان، سنة عادة وسنة عبادة. سنة العبادة هي التي نبتغي الأجر من الله فيها لأننا نعبد الله عز وجل على وفقها. أما سنن العادة فإن فعلناها لا نتقرب إلى الله بفعلها وإنما نفعلها فقط. فمن سنن العادة مثلا أكل الدباء ومحبة أكل الدباء، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بمحبة أكل الدباء؟ لا، لم يكن، لا شك في ذلك، لأن لا مزية أنك تأكل هذا الأكل تقرب إلى الله به، لأنه ليس عبادة في حد ذاته. ولهذا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون متابعة في الظاهر وفي الباطن، يعني تتبع نفسا في الفعل وفي ما اعتقده عليه الصلاة والسلام من ذلك الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا يعفي لحيته، هذه سنة، قد تكون سنة عادة وسنة عبادة. كيف نعرف ما هي؟ هل هي سنة عادة وسنة عبادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية صير إعفاء اللحية من سنة عادة، لأن العرب كانوا يعفون لحى، ما هذه عادتهم، أخرجها من كونها سنة عادة إلى سنة عبادة بأمره، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب ويقتضي أن هذا الأمر أمر الله عز وجل. إيه أعفو أمر ماشي نهي هذا أمر. نعم، قال نفسهم أعفو لها وجز الشوارب، هذا أمر من نفس، هذا الأمر هو الذي أخرجها من كونها عادة إلى كونها عبادة. والقرائن هي التي تبين هذا الفعل الذي فعله نفسهم هل هو عادة أو عبادة. فمحبة لهذا الأكل ليس من سنن العبادة، فأنت تريد أن تحب الدباء لنفسك كان يحبها شيء طيب، لكن لا تتقرب إلى الله بفعلها، بخلاف السنن الأخرى التي سنن العبادة، هذه التي ترجو الأجر فيها، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال نفسه كان يتسوق، هذه سنة عبادة ليس سنة عادة، وإن كان تسوق فيه تنظيف الأسنان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخشية أنه لم يأمرنا حتى لا يكون أمر واجب علينا، والأمر الواجب هو من سنن العبادة لا من سنن العادة، فنزله إلى صيغة الاستحباب، والاستحباب كذلك من سنن العبادة لا من سنن العادة. فالمقصود لا بد من التنبه لهذا الأمر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا نوعا ما يصل إلى جمته، فهذا الشعر الطويل الذي كان جمة، بعض الناس يطيل شعره يقول أنا متشبه بنفسه مؤتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه بهذا الفعل يتقرب إلى الله، وهذا خطأ، لأن إطالة الشعر ليس من سنن العبادة بل هو من سنن العادة. لماذا؟ لأن نفسه كان في قوم وفي زمن يطيلون شعورهم، هذه عادتهم، ونفسه لم يخالفهم في هذا الأمر لأنه ليس فيه مخالفة للشعر، فكان شعره مثلهم وعرفهم كذلك، لكن نفسه ما أطال شعره تقربا إلى الله، ما كان يبتغي الأجر من الله في تطويل الشعر، بخلاف اللحية كان يبتغي الأجر في إعفاء لحيته لأنه أمر بها، لكن الشعر شعر رأسه لم يكن يتقرب إليه. فكذلك إذا إنسان أطال شعره لا يتقرب إلى الله بإطالة الشعر، لأنه إذا تقرب إلى الله بإطالة الشعر أو تقرب إلى الله بحب أكل الدبة ونحو ذلك يصير غير متبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أي وجه من المخالفة، لأن النبي لم يتقرب إلى الله بذلك الفعل، وإن فعله فعله عادة وليس عبادة. مفهوم إن شاء الله؟ كي يقول السنة، إحنا نقصد بالسنة هي سنة العبادة، كلنا ندعو لها الأجر، وإنما هذا التفصيل حتى لا يتوهم الإنسان أن أي شيء أي شيء حركة هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لابد أن فعلها وأخذ عليه الأجر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان في سفر وجلس تحت شجرة استظل وراح، انت تجوز من ذلك الطريق تقول أنا لابد أن أجلس تحت الشجرة وعندي أجر نفسها، هذا خطأ، النفس جلست ما كان تعبان جلس، لكنه لم يتقرب إلى الله بالجلوس تحت الشجرة، فلابد أن الاتباع تعنى يكون في الأمور التي تقرب نسمه إلى الله، هذه هي السنة، سنة العباد. وسنة العادة إن فعلتها كما كان يفعل عبد الله بن عمر وين جلس نفسه يجلس، لكن من باب التشبه به لا من باب التقرب، من شدة محبته النبي صلى الله عليه وسلم يتبع يتشبه به، وهذا لا حرج فيه والله أعلم. إن شاء الله تكون مسألة سنة العادة وسنة العبادة مفهوم. في هذا الحديث فوائد، منها استحباب إجابة الدعوة، إذا دعاك أخوك أو إذا دعاك أخوك إلى مأدبة يستحب الاستجابة إليه. أما وليمة العرس فالراجح في أنه يجب إجابة الدعوة إلا لعذر قاهر، أما غير وليمة العرس فيستحب الإجابة. في الحديث كذلك تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه أجاب الدعوة إكراما لهذا الصحابي، وأكل هذا الطعام ولم يستكبر عليه، وأكل مع خادمه أنس رضي الله ولم يستكبر عليه، وفيه كذلك مؤاكلة الخادم، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس لا يأكل مع الخادم، الخادم يأكل في جهة وفي جهة، لكن نفسه جلس في الأرض وأكل مع خادمه. وفيه كذلك لطفه عليه الصلاة والسلام بأصحابه رضي الله عنهم، هذا مصداق الله عز وجل وبالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلواء والعسل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه ورجاله كذلك كلهم ثقات. في الحديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الحلواء ولشرب العسل، وعطف العسل على الحلواء هو من باب عطف الخاص على العام، لأن العسل كذلك حلو، لكن الفرق بين العسل والحلواء قالوا أن الحلواء تختص بما دخلته الصنعة، يعني شيء مصنوع، وأما العسل فهو طبيعي، يعني الله عز وجل خلقه كذلك، يستخرج من شاهد النحل هكذا، وأما الحلوى هي ما دخلتها الصنعة. ففي هذا الحديث دليل على أن العسل من جملة ما يؤتدم به، أي يؤكل مع الخبز حتى يستساغ أكل الخبز. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل ويحب الشيء الحلو. وفيه كذلك أن محبة نفائس الأطعمة، لأن العسل شيء نفيس غالي، أنت تحب أن تأكله، هذا لا ينافي الزهد، لأن بعضهم يظن أن الزهد أن تقهر النفس، يعني وتمنع عنها الأكل الطيبات، هذا ليس من الزهد في شيء، ليس هذا هو الزهد، هذا تصوف مبتدع لا دليل عليه من الشرع. ولذلك النفس كان سيده الزاهدين وكان يأكل حلوى ويأكل العسل ويأكل اللحم ويأكل ما طاب مما تيسر، لأن الزهد حقيقته هو طاعة الله عز وجل واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الزهد، إعراض عن الدنيا وإقبال على الآخرة. بهذا لا يعني أنك تحرم أو تمتنع من أكل أشياء وهي متيسرة لك، فأكل الحلوى وأكل العسل وأكل اللحم لا ينافي الزهد بأي وجه من الوجوه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. هذا الحديث كذلك إسناده كلهم ثقات، وابن جريج وعبد الملك بن جريج الإمام. قولها رضي الله عنها وأرضاها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، الجنب هو ما تحت الإبط إلى الكشح، هذا هو الجنب، يعني هذا اللحم الموجود في هذه الجهة من الشاة ما تحت الإبط، فهذا دليل على أن اللحم هذا كذلك من جملة إدامه عليه الصلاة والسلام، وهذا مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب. قولها رضي الله عنها فأكل منه، أي من ذاك اللحم المشوي، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، وفي هذا دليل على أن الأكل من الطعام الذي مسته النار سواء كان لحما أو غيره لا ينقض الوضوء. إذا أكلت لحم مسته النار أو أكل مسته النار، يعني طاي فوق النار، لا ينقض الوضوء، تأكل وتذهب تصلي إذا كنت متوضئ من قبل ذلك، ولا حرج في ذلك، مع أنه قد ورد الأمر بالتوضؤ مما مست النار، لكن هذا منسوخ، الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ، وهذا من الأحاديث دل على النسخ كذلك. لكن يستثنى من ذلك أكل لحم الإبل على خلاف بين العلماء، لكن الراجح والله أعلم أن لحم الإبل يتوضأ منه، أي ينقض الوضوء، الله أعلم. لأن النبي سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت متوضئ وأكلت لحم الإبل فإنك قبل أن تصلي تعيد الوضوء، وأما غير لحم الإبل فلا يجب عليك إعادة الوضوء، إنما يكفي الوضوء الأول، والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شواء في المسجد. قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شواء في المسجد. كذلك اسناد هذا الحديث كلهم ثقات إلا عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه على الصحيح، بعضهم يضعفه مطلقا وبعضهم عنده التفسير يقول ما رواه قبل احتراق كتبه مقبول، بعد احتراق كتبه غير مقبول، إن اختر صار يحدث من حفظه فيخطأ. وبعضهم قيد أن حتى بعد احتراق كتبه أو فصل، قال إذا كانت روايته أو الراوي عنه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب فإنها تقبل روايته، وبعضهم يزيد على هذا أكثر منها، بعضهم يجعل ربعة رواة وبعضهم يوصيهم إلى عشرة من الرواة. قالوا إذا روى عن عبد الله بن لهيعة فإنها تقبل روايتهم، والله أعلم. قوله في هذا الحديث أكلنا مع رسول شواء في المسجد، الشواء بكسر الشين ويجوز ضمها، تقول شواء وشواء كلاهما صحيح، وهو اللحم المشوي بالنار، يعني تضعه فوق النار وفوق الجمر فيشوي، معروف عنده. وفي هذا الحديث دليل على جواز الأكل وأكل الشواء داخل المسجد، لأنه قال في المسجد، فيجوز الأكل داخل المسجد وأكل الشواء داخل، لكن دون اتخاذه عادة، يعني ماشي دائما الأكل في المسجد، لأنه إذا صار الأكل في المسجد دائما تحول المسجد من كونه مسجدا إلى كونه مطعما، والأصل أن المسجد لم يبنى لهذا، المسجد بني لعبادة الله وإقام الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن تعليم الناس، هذا هو المسجد غاية من بنائه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا ينشد ضالة قال إن المساجد لم تبنى لهذا. وفي الحديث الصحابي الذي بال في المسجد قال له نفسه إن المسجد لا يصلح شيء لشيء من هذا، وإنما هو لقراءة القرآن وذكره، وذكر له. فالأصل في المسجد أنه للعبادة، يجوز فعل بعض الأشياء التي ليست من العبادة في المسجد أحيانا، ما في حرج، بدليل أن بعض الصحابة ثبت أنهم ناموا في المسجد، كان عبد الله بن عمر وهو شاب عزب ينام في المسجد، وهذا الحديث أنهم أكلوا شواء في المسجد، وفي أن نفس تسحر كذلك وغير ذلك. لكن قال العلماء بحيث لا يصير عادة، لأنه إذا صار عادة انتقل المسجد من كونه بني للعبادة إلى شيء آخر. مثلا إنسان يضع متاعه في المسجد، سلعته يحطها في المسجد، يكون يبيع ويخبي سلعته في المسجد مرة مرتين ما في حرج، لكن لو كل يوم يضعها في المسجد ويخليها في المسجد دائما صار المسجد مخزنا، وهذا ليس لهذا بني المسجد، فلابد من التنبه والتفريق بين اتخاذه عادة لشيء معين أو فعله أحيانا، أحيانا لا يضر، لكن اتخاذه دائما هذا الذي في حرج، والله تعالى على واحد. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله كذلك رجاله كلهم ثقات، وكيع هو ابن الجراح، ومسعر هو ابن كدام، وكل الرواة ثقات، ومغير بن شعبة صحابي جرير رضي الله عنه وأرضاه. قوله رضي الله عنه: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي نزلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضيفين على إنسان في ليلة من الليالي، أي ذهب هو النبي صلى الله عليه وسلم ضيفين على أحد الصحابة رضي الله عنه. وقد أفاد بعض العلماء أن الضيافة كانت في بيت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وأرضاه. وضباعة بنت الزبير هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفيت رضي الله عنها وهي من المهاجرات، توفيت سنة 41 هجرية، وبعضهم قال سنة 50 هجرية، والله أعلم. قوله: فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قرب إليه جنب مشوي، وهو قلت ما اللحم الذي يكون تحت الإبن مشوي بالنار. قال: ثم أخذ الشفرة، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة، والشفرة هي السكين العظيم، السكين الكبير، هذه الشفرة، السكين الكبير. قوله: فجعل يحز، جعل يحز، الحز هو القطع، أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اللحم بذلك السكين أو بتلك الشفرة، فلما قدم له أخذ سكينا وصار يقطع في اللحم. قول شعبة رضي الله: فحز لي بها منه، أي قطع لي من ذاك اللحم قطعة وأعطاها لشعبة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الذي كان، وفيه استحباب فعل هذا مع صاحبك، أنك تقطع له وتعينه على الأكل وتقدم له الأكل، فهذا من حسن المعاشرة. قوله رضي الله عنه: فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، أي لما كان النبي مع شعبة يأكلون في ذاك اللحم، دخل بلال رضي الله عنه وهو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذنه بالصلاة أي يعلمه بوقت الصلاة أن الصلاة قد حان وقتها. قال: فألقى الشفرة، أي النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الشفرة، أي رماها من يده. قال: فقال: ما له؟ تربت يده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما له؟ يعني على بلال، تربت يده. قوله: ما له؟ قال العلماء: أي ما الذي دفعه وألجأه إلى الإعلام بوقت الصلاة والطعام قد وضع، أي لماذا أخبرني بوقت الصلاة الآن والأكل أمامي، وضع الأكل، لأنه جاء في أحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام، إذا كنت جائع تأكل وأذن المؤذن لا تتوقف عن الأكل وتذهب تصلي، لأن هذا الفعل منك ينافي الخشوع في الصلاة، لأنك تصلي وأنت جائع والطعام أمامك، فيبقى ذهنك مشغول بالطعام فيذهب الخشوع، والصلاة المقصود فيها الخشوع. ولهذا الله عز وجل سهل على عباده فكل حتى تشبع ثم صلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع صاحبه فقال وقت الصلاة، ولذلك قال: ما له؟ قوله: تربت يداه. تربت يداه أصل معناه أي لصقت يداه بالتراب من الفقر، أي صير فقير حتى يديه لسقبطرة من شدة فقره. وهذه الكلمة التي هي الدعاء في الأصل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها حقيقة الدعاء، يعني لم يدعو على بلال أن يصير فقيرا حتى يلصق، ليس هذا المقصود، وإنما هي كلمة يقولها العرب تجري على ألسنتهم، يقولونها في مواضع، وليس المراد بها حقيقتها، يعني ليس المراد أنهم يدعون بها على غيرهم، وإنما كلمة تجري على مثل يقول ويحك ويلك حلقة، ليس المقصود حقيقة المعنى، وإنما كلمة يقولونها في بعض المواضع دون إرادتي معه. كذلك يقول ثكلتك أمك، أي ضيعتك أمك، ليس المقصود بها الدعاء عليه. لكن لما بلال فعل هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه زجره، قال له هذا الكلام لكن لا يريد حقيقته. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام يدل على كراهيته لما فعل بلال رضي الله عنه، يعني كان الأصل بلال ينتظر حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، يتم أكله ثم يعلمه بوقت الصلاة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الأمر لأن فيه إيذاء للمضيف الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل أو أكل شيئا قليلا ثم جاء وقت قام إلى الصلاة ترك الأكل، فقد يقع في قلب المضيف شيئا، هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لذلك دعاه، فإذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم الأكل قد يقع في قلبه شيء ويكسر خاطره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب هذا الأمر. ثم قال رضي الله عنه فجعل يحز فحز لي بها منه، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفر فقال ما له تربت يداه، قال وكان شاربه قد وفى. قوله وكان شاربه قد وفى في هذا الحديث يفهم منها أن المغيرة رضي الله يقول وكان شارب بلال قد وفى، يعني قد طال، يعني شاربه قد طال، هذا الذي يفهم من هذا السياق، ولهذا بعض الشراح شرحه هكذا قال وكان شارب بلال قد طال، يعني أن المغيرة يتكلم ويخبر عن حال شارب بلال رضي الله عنه. لكن جاءت طرق أخرى للحديث توضح أن الذي طال شاربه هو المغيرة نفسه وليس بلالا، فقوله وكان شاربه هنا فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة، إما أن المغيرة يتكلم على نفسه لكن لم يقل أنا، كان شاربه يقصد نفسه، أو أن هذا كلام أحد الرواة يقول وكان شارب المغيرة. ما هو الذي يوضح هذا الأمر؟ رواية الحديث عند الإمام أبي داود في سننه وكذا الإمام أحمد في مسنده وغيرهما، فيه قال المغيرة وكان شاربي وفى، وكان شاربي وفى، ينسب هذا الفعل إلى أو هذا الأمر إلى نفسه، فقوله وكان شاربه قد وفى أي المغيرة نفسه رأى أن بسمنا شارب المغيرة قد طال. والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، هذا الشعر هنا يسمى الشارب، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجزه أو حفه، فقال اعفوا اللحى، يعني أطيلوا لحاكم لا تتعرضوا لها، وأما الشارب قال فجزوا الشوارب واحفوا الشوارب، فالإنسان لا يترك شاربه يكبر حتى ينزل على شفته العليا ويطول حتى يصير مثل المجوس، المجوس يطيلون شارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس، اعفوا اللحى وجزوا الشوارب، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه قد طال شاربه قال له رحمك الله، قال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، إما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أقصه لك على سواك أو أنت قصه على سواك، الراوي شك ماذا الذي قال هذه أو هذه، وقلت أن الرواة الثقة إذا شكوا في الكلمة رووها بالشك حتى تبرأ عهدتهم. ما معنى أقصه لك على سواك؟ قال العلماء بأن يضع السواك على الشارب فما كان زائدا يقصه حتى لا يطول الشعر ويصل إلى الفم فيؤذي وتتراكم فيه الأكل، لما تأكل يصيبه الأكل ويكون منظر يعني مخالف للفطرة، لأن من سنن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها أن يجز ويقص الشارب أو يحفى وتعفل، هذه فطرة الله فطر الناس، وكل من خالف خالف الفطرة. ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التشبه الذي يحبه الله ويرضاه. فالمقصود أنه يضع السواك ويقص ما زاد تحته. هذا الحديث من أدلة من قال أن الشارب يقص ويجز ولا يحفى، لأن مسألة الشارب فيها خلاف، من هل يحفى يعني يستأصل من أصله يحلق كله أو أنه يقص فقط. فبعض العلماء قال يقص ولا يحلق، وشدد الإمام مالك في من يحلقه، يعني جعل الأمر شديد في من يحلقه، قال إنما يقص فقط. استدلوا بهذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقصه على سواك، واستدلوا أن عمر رضي الله عنه كان إذا نبه أمر يعني فتل شاربه، فتل يفتل. قالوا لو كان محلقا كله ماذا الشيء الذي يفتله، لا يجد شيء، فهذا الدليل أنه كان شوية يعني الشعر ظاهر فيه. والذين استدلوا بالحف حديث أحفو الشوارب، وبعضهم قال يجوز الأمرين، يجوز هذا ويجوز هذا كلاهما، المنهي عنه أن يكون طويل، أما إذا قصصته وحففته فالأمر واسع والله أعلم. وقلت في هذا الحديث جواز قص استحباب قص الشارب إذا طال، وجواز أن تقص شارب غيرك، ما فيش حرج أن تقص شارب غيرك، لذلك نفسه قال أقصه لك على سواه، فلا ينافي هذا الأدب وليس فيه يعني خارم للمروءة ولا شيء من ذلك. تمسك صاحبك تعينه في جز شاربه ليس فيه حرج. كذلك في الحديث جواز قطع اللحم يعني الذي طهي يعني بالسكين، اللحم الذي طهي وطاب خلاص يجوز قطعه بالسكين، يعني مسك السكين وحزه. لماذا قلنا جواز ذلك؟ لأن بعضهم يقول لا يجوز تقطيع اللحم بالسكين مثل ما يفعل الناس، قالوا هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ استدلوا بحديث قال لا تقطع اللحم بالسكين فإنه صنيع الأعاجم، لا تقطع اللحم بالسكين فإنه صنيع الأعاجم، يعني الأعاجم التي فعل لا تفعل مثلهم. لكن هذا الحديث قال عليه الشيخ الألباني منكر وضعيف، لا يصح هذا الحديث أبدا، والحديث الباب يخالفه النفس المقطع، فهذا فيه الجواز ولا حرج في ذلك. كذلك في الحديث إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإكرامهم لهم، فقد يعني قطع له اللحم وأعطاه وزاد قص له شاربه، وهذا إكرام من اسمه تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الحديث كراهية الصلاة بحضرة الطعام، لأنه قد يكون سبب في ذهاب الخشوع، والله عز وجل مدح المؤمنين قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأي فعل وأي شيء قد يصرف عنك الخشوع ابتعد عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بحضرة الطعام، ونهى عن الصلاة بحضرة الطعام، ونهى عن الصلاة والرجل يدافع الأخبثين، يعني يريد أن يعني البول أو الغائط يأتيه فلا يذهب لقضاء الحاجة، يقول لك صلي ثم أذهب ويصلي هو هكذا محقون، فهذا لا يصح وينافي الخشوع، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والإنسان في نعاس شديد، يعني قال لا يدري ما يقول لأنه يعني ينافيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أماكن في شيء يشغله، لذلك لما صلى والستار هذا فيه تصاوير قال أميطي عنك كما في الحديث، قال فإنما زالت تلهيني في الصلاة، فإذا كنت في مكان فيه أشياء تلهيك فلا تصلي، غير حتى يبقى. ولأن النبي يقول لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلي، أو كما قال عليه الصلاة. فالحاصل أن كل شيء قد يلهيك في الصلاة ويذهب عنك الخشوع ابتعد عنه، مثلا تصلي في مكان فيه الكلام الكثير، المصيبة أن الآن صلاه في المسجد تجد من يلهيك عنها، تلقى الناس أمامك يتكلموا في كلام، واحد يرفع صوت، واحد يقرأ، واحد يعيط، تجد تصلي ركعتين تحت المسجد وتستطيع، يذهب لك الخشوع وتتلف شهر صلي. هذا في المسجد الذي بني للعبادة، فكيف بغيره؟ وبعض المساجد فيها زخرفة شديدة، جيت صليت تلقى راك تشوف المسجد وانت تنسى صلاة. لذلك نفسه منها عن زخرفة المساجد، لأنها تنافي ما بنيت المسجد أو بنيت المساجد له. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.